شراب هذا وفعل أمر هذا مبتدأ مضاف ومضاف إليه وفعل أمر ومضي لماذا جر عليه على أمر ولو وجه آخر في الجر ما هو ها لا على تقدير ايش على تقدير مضاف قول كذا على تقدير مضاف وايش على تقدير مضاف على حد مضاف ايوه كملها واقامه اليه وابقاء وابقاء المضاف اليه على حاله وما قال ابن مالك سيأتي في بابه ماذا قال ها وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حد ما تقدم بشرط عنه هل الآن الشرط موجود وفعل أمر وفعل أمر ومضي بنيا وأين هذا المبتدأ وأين الخبر جملته بنيا والآلف ها على هذا الوجه لماذا على هذا الوجه الأخير ولا على الوجه الأول على الوجه الأول على الوجه الأول يكون ايه الألف إطلاق وفعل أمر ومضي بني وفعل أمر ومضي لماذا صار الإطلاق ولم يكن ضمير التثنية لأنه يعود على فعل وهو مفرد طيب الوجه الثاني والرفع ما هو ما وجهه ها يعني انا سالت عن قولك وفعل امر ومضي لماذا رفع ها كيف لا ايوه هذا إنما هو إيش من حذف المضاف وإقام وإقامة المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه وفعل أمر ومضي وعلى هذا يكون بنياء الجملة خبر والألف يكون للتثنية وعلى الوجه الثاني في الجر كذلك أيضا وفعل أمر وفعل مضي وعلى التثنية لماذا لأنه يعود على فعل وفعل لأنه معطوف والمعطوف عليه ثنائي وفعل أمر ومضي بنيا يعني إيش ما معنى الكلام هذا هذا إعرابه وما مغزاه مغزى الكلام وما المقصود وما الغرض من الكلام هذا من الجملة هذه بيّن الناظم رحمه الله تعالى أن حكم فعل الآن أن حكم فعل الماضي من حيث الإعراب والبناء هو البناء فقط بنيا وفعل أمر ومضي بنيا وماذا وعلى ماذا يبنى الماضي على إيه على الفتحة دائما ها هي إيه يعني ليس دائما إنما ما لم يتصل به ايوه قولوا ضمير رفع متحرك او نونس او ايش او واو الجماعه ففي هذه الحاله يخرج عن ذلك فاما اذا اتصل ضمير رفع متحرك فيبنى على السكون والصحيح انه مملي بفتحات مقدره من عنده لمسه المحل بحركتي بل بسكوني لا مو بسكوني حكايه ها بالسكون العارض لماذا؟ لكراهة توالي أربع حركات فيما هو ككلمة واحدة ضربت طيب وعلى وإذا كان وكذلك بن النسوة وإذا كان في ايش اسمه هذا في واو الجماعة يبنى بفتحات مقدرة من عمد راشده المحلي بحركة مناسبة للواو وهي الضمة وهذا هو المشهور لكن بعضهم يرى أنه مبني على الضم ومبني على السكون هذه أقوال وتحدث عنها شراه قعده في ضمير مضارع، واعرب مضارعا ان عاريا، واعرب مضارعا ما اعراب هذا الكلام، واعرب مضارعا الواو فاعل، الواو التي في اول الكلام، الواو عاطفه، اعرب ايوه الذي اعربتموه قبل قليل، فعل ماض مبني على الضم على كل من يقول، والثاني بفتحة مقدرة من عمد رياشة المحل بحركة المناسبة، والواو ضمير جماعة مذكر، جماعة مذكر في محل رفع فاعل مبني على السكون، هذا إعراب كمله. والألف لماذا كتبت؟ وعربوا ها ولا ايه ايوه للفرق بين ايش واو الضمير وواو العطف، اذا قيل ايش ضرب واكل محمد مثلا، اذا قيل في مثل هذا يمكن ضربوا اكل محمد، يمكن ضربوا ضرب واكل محمد، فلما احتوى على هذا الوجهين قالوا ايه الفرق بين هذا وذاك، أن واو الجماعة يكتب أمامها ألف للفرق بينهما. وقول آخر أيضا وضر وأعربوا مضارع، أعربوا فعل وفاعل، مضارعا إيش إعرابه مفعول به لأعربوا مضارعا وأعربوا، والواو يعود على من وأعربوا على العرب أو على النحات، ويختلف معناهما. ما معنى الأول؟ أعربوا أعرب العرب، وإيش معناه؟ تكلموا به معربا، هم لا يدرون عن أوجه الإعراب لكنهم سجية يتكلمون بهذا. وأما الثاني حاكموا بإعرابه بكونه معربا، وأعربوا مضارعا إن عاريا، إن عاريا وأعربوا مضارعا، هذا معنى الكلام أنه أن المضارع معرب يرحمك الله وليس مبنيا. ولماذا بني الماضي وأعرب المضارع؟ هذا لمشابهته الاسم أعرب، والفعل الماضي مشابهة بعيدة. وبماذا أشبه الاسم مضارع؟ من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. أما من جهة المعنى يعني فإنه إيش للحال والاستقبال، كما أن الاسم يستعمل لهذا. وأما من جهة اللفظ فإنه إيش يوافق في الحركات والسكنات، بخلاف الماضي فإن الماضي يوافق الاسم اسم الفاعل لا في المعنى لا في اللفظ، لأن حركتي حركة متوالية ضرب ما يتفق مع ضارب، وإنما مع معناه مثلا زيد ضارب الأمس ونقول ضرب أمس معناه واحد. فإذا أعرب مضارعا إن عاريا، إيش معنى إن عاريا؟ أي إن خلا، أي إن خلا عاريا، ومضارعه يعرى، يعرى كرضي يرضى، ومعناه خلا إن عاريا. والألف لإطلاق الفم وانفداد الصوت من ياء السكون، إن عاريا إن عاريا إن عاريا. وهناك عارة بمعنى نزل وليس مناسبا هنا، وهو من باب غزا يغزو، عارة يعرو بمعنى نزل. وإني لتعروني لذكراك عزة كما انتفض العصفور بل له القطر. إن عاريا من نون توكيد، من نون توكيد يتعلق على ماذا؟ على عاريا. وقلنا فيه من عيوب القافية التضمين على قول بعضهم، وبعضهم يقول إذا كان عمدة في تضمين فاعل وخبر ومبتدا، وإذا كان جار ومجرور ومفعول لا يرونه، لكن هذا تضمين. وقلنا إن التضمين من العيوب التي أجازها للمولدين، وابن مالك هو المولدين وليس من فحول الشعراء. من نون توكيد، من نون توكيد إيش معنى نون توكيد؟ النون الموضوعة للتأكيد معنى الفعل، النون التأكيدين. وما معنى قول مباشرين؟ التي لم يفصل بينها وبين الفعل شيء من ضمير التثنية أو ضمير جماعة ذكور أو هياء المخاطبة، إنه في مباشر، إنه مباشر. فإذا لم تباشر مثل مثاله إذا خلا يضرب زيد، وإذا اتصل وفصل بينه وبينها ماذا يكون؟ يعرف ولا يبنى. مثاله يضربان هذا مقدر وذاك ملفوظ، يضربان يعني يضربان ملفوظ، تضربن هذا مقدر. طيب مباشر. ومن نون إناث، ما معنى نون الإناث؟ النون الدالة على المؤنث، وقلنا هذا أولى من قوله نين النسوة. ما السبب؟ لأنه يشمل العقلاء وغير العقلاء. وكذلك أيضا المراد بنون النسوة أو بنون الإناث، قلنا ما كان أصله هكذا، وإن استعمل في المذكر مجازا فقوله يمرون بالدهناء خفافا عيابهم ويرجعنا من دارينا بجر الحقائب، ويرجعنا هؤلاء مذكر ذكور، هو يضمهم لما كانوا جبناء وكانوا هكذا صفاتهم شبههم بالنساء، ويرجعنا من دارينا مجر الحقائب، هذا كله يشمله هذا الأمر. ويرجع وقال مباشر ومن سكن فيروعنا من فتن، هذا الجار والمجرور ما موقعه من الإعراب؟ أيوة خبرون إيه؟ لمحذوف متعلق بمحذوف بواجب الحذف، وذلك وخبر لمحذوف تقديره مثاله، أو تقول وذلك كيروع لمن فتن. ما معنى يروع لمن فتن؟ يخفنا، راعه بمعنى أخافه، يروعنا أصله يروعنا بوزن ايش؟ ينصرنا يروعنا. كيف عملنا به؟ القاعدة الصرفية نقلت حركة الواو إلى الساكن قبل، عملا بقاعدة بساكن صح انقل التحريك من ذيل آت أنا فعل كأب. وقال أيضا في حل المعقود حركة اللواء ليا كواو انعقب ما صح ساكنا فنقلها يجب، عملا بهذه القاعدة نقلت حركة ضمة الواو إلى الراء الساكنة. ثم ماذا فعلنا؟ سبب سكوني هذا ساكن معنى عدم ما يحتاج، والبعد سري حركتها إذا كان حركة السكون ما يحتاج. طيب قلنا إيش بعده؟ ماذا عملنا؟ حذفت الواو لانتقاء الساكن، يروعنا منفوتين. وما موقع منفوتين من الإعراب؟ مفعول بهش اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول ايش؟ يروعا. من فتين ايش اعرابه؟ فعل معدن مبني للمفعول مجهول وفاعل نائب فاعله هو، والجمله صلته ايه؟ من يروع من فتين. الى هنا اخذنا وانتهينا بهذا، ما قرانا الشرح. طيب انتبهوا، يقول الشارح رحمه الله تعالى لما فرغ أي ابن مالك من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال، قدم إيه؟ وقلنا قدم إيش؟ قدم الأسماء لشرفه، هناك قدم الأسماء لشرفه المبني والمعرب من الأسماء وفعل وأن أخره لهذا. ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، هذا مذهب البصريين. لماذا السبب؟ لماذا السبب؟ لأن الأسماء هي المحتاجة يعني للإعراب. لماذا؟ لأنها بلفظ واحد تعتبرها المعاني مختلفة، فلولا الإعراب لما تميزت تلك المعاني. يكون مبتدع، يكون خبر، يكون مفعول، يكون مجرور لآخره، هذه كلها لولا الإعراب لالتبس. زيد بلفظ واحد يكون أحيانا مرفوعا مجرورا منصوبا لولا الإعراب. أما الفعل فبنفسه تميز، الماضي له صيغة والمضارع له صيغة والأمر له صيغة متميز، وإن احتاج لكنه احتياج ليس مثل احتياج الأسماء. طيب إذا كان كذلك يجب ماذا أعرب المضارع؟ قلنا لمشابهة الاسم فأخذ يعني لباس فلبس لباسه. قال ماذا في الأفعال؟ فالأصل في الفعل البناء عندهم، إذن والمعرب خلاف الأصل. وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال في كليهما، والأول هو الصحيح. ونقل ضياء الدين بن العز في البسيط اسم كتاب له أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء، لكن مشهور الأول. والمغرب يعني من الخلافات التي بس مجرد يعني تفكير في الذهن وتشريد الذهن، وإلا فلا يترتب عليها فكبير فائدة. والمبني من الأفعال ضربان، هذا أيضا على مذهب يصري. المبني ضربان، أحدهما ما اتفق على بنائه والماضي لا خلاف بين النحاة جميعا أن الماضي مبني، لكنه ماذا؟ وهو مبني على الفتح، مبني على الفتح أي مطلق أنه ضرب وانطلق، هذا مبني على الفتح بلا خلاف. ما لم يتصل به واو جمع فيضم، أي ضمة المناسبة. وأما بناؤه فهو الفتح المقدر، أنا أنظر إلى شرح محلي بحركة المناسبة، أو ضمة بناء على قول من يقول ذلك، لكن مشهور الأول. أو ضمير رفع متحرك فيسكن، ضمير رفع متحرك فيسكن، ضمير رفع متحرك إذا فصل به يسكن. ضربت ضربت ضربت ضربت مع ضربت ضربت إلى آخره. قال وهذا هو الماضي. والثاني من الأفعال ما اختلف في بنائه، والراجح أنه مبني ومذهب البصريين يرجحه، وابن هشام يرى قوة مذهب الكوفيين، وقد انتصر لهم في مغني اللبيب واحتج لهم بأدلة كثيرة، هو الأقرب. والراجح أنه مبني، والراجح أنه مبني وهو فعل الأمر. وأما الكوفيون يرون أنه مقتطع من المضارع وهو مبني، فيضرب عندهم مبني معرب مجزوم بلام مقدرة حذفت التخفيف، يضرب أصل لتضريب هكذا عندهم. قال اضرب وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين، لأنهم يرونه اسما أو اسما من أبسام المضارع. والمعرب من الأفعال هو المضارع، تقدم لنا وجه إعرابه. ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث، هذه ثلاث مذاهب. مذاهب إذا المضارع معرب دائما اتصلت به نون أو لا، المضارع يعني يبنى إذا اتصلت به، ولا يبنى إن لم يعرب إذا لم تتصل به، وهذا هو المذهب الوسط الراجع. وبعضهم يرى خلاف ذلك فيقول هنا فمثال ماذا؟ ما لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. فمثال نون التوكيد مباشرة، هل تضربن يا زيد، هل تضربن، أصل تضرب تضرب، ثم ألحقت بنون التوكيد كونه استفهاما فجاءت نون التوكيد تضربن تضربن، فجاءت نون التوكيد مشددة أو تضربن بالتخفيف كلها سواء، فبني على الفتح تخفيفا. والفعل معمول على الفتح، ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة تضربن تضربن. فإن لم تتصل به أي فصل فاصل بينهما لم يبنى بل يعرب، وذلك كما إذا فصل بينه وبينها ألف اثنين مثل نحو هل تضربان، وهذا لا يلحقه الخفيفة، لذلك ابن مالك سيأتينا في بابه ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف، بعد هذه لا تقع الخفيفة. يا جماعة يا جماعة هذا تعالوا لا تشوشوا علينا، لا أحد يعني يضر بالمسلمين. بوكس سوزوكي 3053، بوكس سوزوكي 3053. يا جماعة قد ذكرنا لكم فضائل طلب العلم، طلب العلم أنتم تتوهمون أن العلم إذا لا يعني المسير بالقدمين. هذا رفض العظم تمثيل على أجنحة الملائكة، إن الملائكة لا تضع أجنحتها. هذا الفضل ماذا تحرمونه وتؤذون الناس؟ لازم توقفون بعيدا فتأتون على أقدامكم وتحتسبون الآثار. هذا فضل عظيم. من بعض الطلاب إذا قال اليوم ما يحضر الشيخ ينصرف هذا أو يرجع من الطريق، هذا محروف. أنت اجعل تعال هنا وسيسجل لك ما تناله كل يوم بحضورك. حضر الشيخ ولا حضر؟ هذا الفضل العظيم. حلق العلم هذا عن أعظم منافع لطلاب العلم المؤمن يكتسب في أجر عند الله تعالى. فتأتي هنا على باب المسجد وتوقف سيارتك وتؤذي المؤمنين وتكتسب إثما بدل الأجر، الله المستعان. لا تفعلوا هذا ولا يتكرر منكم هذا. قال أصله كما إذا فصل بينه وبين ألف اثنين نحو هل تضربان، وأصله هل تضربان وزيدية منه مشددة بعدها فصار ثلاثا نون. فاجتمع في الاجتماع الأمثال وحذفت النون الأولى إحدى النونات الثلاث. فاجتمع ثلاث نونات فحذفت الأولى وهي نون الرفع. هذا هو الأولى، وبعضهم يقول لماذا؟ لأن النون الرفع هي للرفع، علامة الرفع. والثانية كلمة جاء بها لمعنى التوكيد فيفوت معناها، فلذلك تركوها. تضرباني مشددة، ولا يجوز السكون المخففة هنا لأنه يؤدي إلى التقاء الساكنين على غير حده، لأن حده أن يكون الأول حرف لين والثاني مضاعفا وفي كلمة واحدة، فدابة وطامة ولا الضالين، هذه هي التي التقاء الساكن على حده. فإذا خالف هذا وكان في كلمتين يعتبر التقاء الساكنين على غير حده، أي على طريقته التي سمحت العرب استعماله. ففي مثل هذا حذف، يعني يجب أن نكون ضربان مشددة مع تضربان أضربان فلتضربان. فاجتمع الثلاث ما فعذفت الأولى وهي نور رفع. قرأت الأمثال فصار هل تضربان كان مفتوحا هنا كسر تضربان. وكذلك أيضا يعرب الفعل المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد واو جمع أو ياء مخاطبة، وهذا هو المقدر الذي سبق ألف التثنية، هو ليش الفاصل اللفظي، الفاصل اللفظي. هل تضربنان لجماعة النسوة، هذا فاصل لفظي. والفاصل المعنوي أو الفاصل المقدر هو واو الجماعة وياء المخاطبة، هاتان مقدران وليس ملفوظين. ولذلك تقول هل تضربن باء مضمومة وبعدها نون مشددة، هل تضربين يا هند باء مكسورة وبعدها نون مشددة. أصله ماذا؟ يقول واو جمع ومخاطب، نحو هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هند. وأصله وأصل تضربن تضربونن. فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال فصار تضربون بواو ساكنة بعدها ساكنة، كذلك التقى ساكنان على غير حد. فوجب حذف الأولى لأنها علامة وقبلها علامة ضمة يدل عليها فحذفت. وأما النون بقيت هي لماذا؟ لأنها جيء بها للتوكيد، إفادة التوكيد، فبقيها تضربون بدون واو. وكذلك هل تضربين بثلاث نونات، فصار ماذا؟ وأصل تضرب لتوالي الأمثال كما سبق، فصار هل تضربن فحذفت الواو التقاء الساكنين. ما معنى التقاء الساكنين؟ لدفع التقاء الساكنين، الحذف المضاد معنى التقاء الساكنين. وهذه في الإعراب على السنة تدور التقاء الساكنين، التقاء الساكنين شيء معناه لدفع التقاء الساكنين، لأن التقاء الساكنين ممنوع اللفظ بعسير. التقاء الساكنين فصار تضربن. وكذلك تضربين أصله تضربينن بثلاث نونات، فحذفت الأولى لتوالي الأمثال تضربي، ثم حذفت الياء بجلالتك التي قبلها عليها فصار تضربين وفعل بما فعل بتضربون لا هذه نون واحدة ما فعل بتضربون وهذا هو المراد بقول وأعرب مضارعا إن عاريا أي إن خلع والألف للإطلاق من نون توكيد مباشر فشرط في إعرابه أن يعرى من ذلك ومفهومه أنه إذا لم يعر منه يكون مغنيا إذا لم يعر منه من نون التوكيد ونون إناث يبنى فعلم أن مذهبه مذهب مالك أن الفعل مضارع لا يبنى إلا إذا باشرت نون التوكيد لا يبنى إلا إذا باشرت نون التوكيد نحو هل تضربن يا زيد فإن لم تباشره أعرب وهذا هو مذهب الجمهور على هذا القول وذهب الأخفش إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أم لم تتصل لا أسمع أحد منكم سواء هذه هي اللغة أو اللحن الفاشي بين أهل العلم مش بين الجهال أهل العلم أسمعهم يقولون سواء كان كذا وهذا اللحن الصواب ما هو سواء كان وهنا أذكر سواء اتصلت به ألا تقرؤون القرآن سواء عليهم أأنذرتهم ألم تنذرهم ولا نفس الشيء سواء عليهم سواء مش ما سواء ما في سواء عليهم أنذرتهم ألم تنذرهم سواء هذا فحال فصل على الحلية ليس لهذا الإعراب هذا أصله سواء أكان متصلا أم لا سواء كان سواء وجد إنذارك أم لا فلذلك يكون خبرا مقدما له أما ذاك سواء محياه معناه إيه؟ مستويا حال هذا أصله ليس مركبا مع الجملة قال ماذا إلا إذا ما شرطون التوكيد نحو هل تضربن يا زيد فإن لم تباشروا أعرب سواء اتصل دين التوكيد أو لم تتصل هذا مذهب ونقل عن بعضهم أنه معرب إن اتصل دين التوكيد إذا صار المذاهب ثلاثة المضارع القول الجمهور المضارع معرب مطلقا اتصلت من التوكيد أم لا المضارع مبني مطلقا اتصلت مباشرة أو غير مباشرة المضارع معرب إن لم تتصل به وهذا هو مذهب الجمهور هو الوسط وهذا هو المشهور عند المعربين ومثال ما اتصلت منه إناث الهندات يضربن والفعل معها مبني على السكون كذلك ونقل مصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه أنه لا خلاف ببناء الفعل المضارع مع نون إناث وليس كذلك ردا على ابن مالك بل خلاف موجود وممن نقله أين قال هذا الخلاف وهو أن فعل المضارع مع نون التوكيد يعرب مع نون الإناث يعرب الأستاذ أبو الحسن بن العصفور في شرح الإيضاح إذن خلاف قائم لكن المشهور هو هذا وهو أن الفعل المضارع يبنى على السكون عند اتصال نون الإناث به ننتقل إلى المسألة التي يليها وهو أنه بين لنا يعني حكم الأسماء في الإعراب والبناء وبين لنا حكم الأفعال يعني في البناء والإعراب وأقسامها والخلافات ذلك انتهينا منها وننتقل إلى مسألة الحروف هل لها حظ من الإعراب أم لا لا ولذلك قال وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن وكل حرف مستحق للبناء الحرف كله سواء كان أحاديا أم ثنائيا حروف التهجي حروف المعاني كلها مبنية لماذا؟ لأنه لا مقتضي أو لا داعي لها إلى الإعراب لأن الإعراب إنما احتج إليه يعني فيما تعتوره المعاني المختلفة بلفظ واحد زيد معاني مختلفة مفعول يكون كذا مقدم يعني مؤخر خبر قائد فهذه الأشياء تعتوره وهو هنا ماذا لأن الحروف معانيها في غيرها فلذلك لا تستحق ذلك فبقيت مبنية وكل حرف مستحق للبناء وإعرابه الواو حسب ما قبلها الواو استنافية أو عاطفة الواو استنافية أو عاطفة نية على فتح كل مبتدأ مرفوع على مطرف ضمة ظاهرة وكل حرف مضاف مضاف إليه كل مضاف حرف مضاف إليه مستحق خبر مرفوع على مطورة ضمة ظاهرة للبناء اللام على الوجه المبنية على كسر البناء مجهول بالباء وعلامة جر كسر مقدرة يعني كسرة مقدرة على الألف مخففة للوزن للبناء أصله الجار متعلق بمستحق وكل حرف عرفتم معناه كل الحروف مبنية هذا مقصوده لكن أسلوبه وكل حرف مستحق للبناء طيب هو مستحق للبناء لكن ظلمه واحد وقال نزعه هذا الكلام هو مستقيم ليقول له كل حرف مستحق للبناء لكن فعلا وكل حرف مستحق للبناء معنى مستحق أنت مستحق ولكن جاء واحد ظالم ونزعه عنك منعك ألا يتصور هذا قالوا نعم لكن المقصود بحسب المقام والقرينة وبحسب تصرفات السابقة نعلم أن المراد مستحق للبناء ومبني فعلا مستحق للبناء أساسا قاعدة ومبني فعلا بدليل قولي هناك ومعرب الأسماء والاسم منه معرب ومبني بشبه من الحروف إذا كان شبهه يبنى فمن باب أولى أنه يبنى إذن هذا واحد والمعنى الثاني وكل هذا مستحق للبناء وكله إلى تصرف الحكيم الواضع الحكيم لماذا؟ لأنه يعلم أنه لحكمته يضع كل موضع كل شيء في موضعه موضع الاستحقاق فإذا كان مستحقا لا يتعده يضع يحط عليه بناءه الذي يستحقه يعني وكله إلى الواضع أو إلى المستعمل الحكيم أو نقول وكل حرف مستحق للبناء العهدية للحضور يعني وكل حرف مستحق للبناء أي البناء الحاضر عنده الموجود فيه إذن هو مستحق لهذا البناء الذي حل فيه إذن معناه إيه؟ هذا لأن لماذا أول هذه الاحتمالات كلها أو هذه التأويلات لأن أسلوبه ظاهره يدل أنه مستحق ولكنه ما فيه ربما يتوهم متوهم ذلك مستحق لكن ما وجد عليه لا بل مراده أنه مستحق ومتحل ومتحقق به وكل حرف مستحق للبناء ثم قال والأصل في المبني أن يسكن والأصل في المبني في المبنية سواء كانت حروفا أم أسماء أم أفعالا أن يسكن لماذا؟ لأن البناء ثقيل بناء ثقيل لماذا؟ لأنه ليس كالإعراب ينتقل من نوع أسلوب إلى أسلوب آخر ويقف على اللسان بل هو لزوم آخر الكلمة حركة أو سكونا أو ما ناب عنهما ولذلك لازم فيثقل على اللسان فخففوه بتسكينه أعطوه السكون وأعطوه الإعراب الحركة فسكنوا لماذا ليكون خفيفا أن يسكنا ثم عبارة والأصل مبتدا الواو عاطفة أو استنافية الأصل مبتدا مرفوع على مترفة مد ظاهرة في المبني في حرف جرير مبني بسكون مقدرة على الياء المحذوفة التقاء الساكن في المبني المبني مجرور به وعلامة جر كسر ظاهرة الجار والمجرور متعلق به مستعير وكل حرف والأصل في المبني والأصل في المبني والأصل الكائن في المبني حال كونه في المبني والأصل في المبني تسكينه أن يسكن أن حرف نصب ونصب مبنية على السكون يسكن فعل مضارع مبني للمفعول مبني للمفعول مرفوع أن يسكن مبني منصوب وعلى نصب ظاهرة وعلامة نصب فتحة ظاهرة أن يسكن وفاعله ضمير والآلف للإطلاق الآلف لإطلاق الفم وامتداد الصوت يسكن وفاعله ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والجملة من الفعل والنائب صلة أن وصلتها في تو مصدره خبر مبتدا أن يسكن أو نقول هو المبتدا التسكين هو الأصل التسكين هو الأصل بل هذا عند بعض أولى لماذا؟ لأن ما سبك من أن المصدرية وأن المصدرية بمنزلة الضمير ولذلك قرأناه في مغني اللبيب له بحث نافع بمنزلة الضمير والضمير يكون مسند إليه لا مسندا يعني إذا وجد في الكلام أعرف الأعراف يكون مبتدئا مسندا إليه وغير الأعراف يكون خبرا عنه ولذلك أن نسكن تسكينه الأصل وما معنى الأصل؟ الأصل هنا المراد به الراجح، لأن الأصل يطلق لعلى الأصل مرفوض، أصل قال قوالا، هل تكلمت العرب بهذا؟ ماشي، إنما هو إيش؟ الأصل مرفوض، ربما يتوهم هذا المعنى، لكن هنا ليس مراد هذا، بل المراد والأصل أي الراجح والأرجح في المبنيات أن يكون كذلك، أو نقول الأصل الغالب، غالب المبنيات مسكنة، وهذا أيضا يمشي على المعنى، أو نعم نعم المستصحب، ما هو الغالب؟ غالب لا، غالب المبنيات ليس مسكنة، ولذلك نقول الأصل الراجح الأرجح، أو المستصحب، المستصحب، أو نقول لا بمعنى الغالب، لأن غالب المبنيات ما هي مسكنة على ما قال، إذا ليس غالب المبنيات ساكنا، أن يسكن أي كونه مسكنا، فصح كونه وصل بكلمة أن يسكن، ثم قولك أن يسكن التسكين سؤال، هذا التسكين فعل الفاعل، تسكين معناه إيش؟ فعل الفاعل، والمطلوب هنا كونه مسكنا لا تسكين الفاعل، لا تسكين الشخص أو المتكلم، إذن قلنا إن هذا لما كان مبنيا للمفعول فمصدره مبني مفعوله، إذن معنى ذلك والأصل المبني أن يسكن أي كونه مسكنا، أي كونه مسكنا بمعنى هذا، لماذا؟ لأن لا يكون، لأن التسكين فعل الفاعل، فكيف يستحقه؟ فكيف يكون لمبنيات؟ لأن هذا فعل الفاعل وليس صفة لكلمة، فقلنا صفة لكلمة، لماذا؟ لأن المعنى أن يسكن أي كونه مسكنا، والأصل المبني أن يسكن، وقلنا هذا هو الغائش اسمه الراجع أو المستصحب، ثم نقول ما السبب في ذلك؟ آخر للمبنيات بالسكون، ماذا قلنا جوابه؟ تخفيفا، لأن البناء لثقله يستري تخفيفه فخففوا إيش؟ للسكون، لكنه يخرج عن ذلك لأسباب ما، إذن معنى ذلك أنه أي كلمة مبنية، يعني إذا كان حرفا لا يسأل عنه، وجدت حرفا مبنيا على السكون كمن لا تسأل عنه، لأن هذا أصله وقد تحلى به، وإذا وجدت حرفا مبنيا على الحركة اسأل، ماذا تسأل؟ ها؟ لماذا كانت، لماذا حرك؟ سؤال واحد، ولماذا كانت الحركة خصوصا كذا؟ اثنين سؤالان، وإذا وجدت من الأفعال أو من الأسماء مبنيا فكم لك سؤال، أول درجة لماذا بني والاسمه المعرب، يقول لكذا، فإذا كان مسكنا لا تسأل بعد ذلك، قالوا لك إن هذا اسم ولماذا بني، قالوا لك لكذا وكذا، خلاص اكتفي به، لشبه بالعربي بني ولا تسأل بعد ذلك، لأنه مبني على السكون والأصل، هذا لأنه أصله، وإذا حرك فاسأل ثلاث أسئلة، لماذا بني سؤال، ولماذا حرك سؤال آخر، ولماذا كانت الحركة الضمة خصوص كذا الضمة والفتحة والكسرة، ثلاث أسئلة، وهكذا يكون التوجيه في مثل هذا، هذا معنى مستنبط أو مبني على هذه القاعدة، كل حرف مستحق للبناء، فأي مبني بني على السكون لا تسأل عن بنائه على السكون، إنما تسأل إذا كان حرفا ما في سؤال، وإذا كان فعلا أو مثلا اسأل، اسأل عنه، إذا كان فعلا ماضيا مثلا هذا هو أصله، قال وكل حرف مستحق للبناء، ثم قال ومنه أي بعضه، من بمعنى البعض، ومنه أي بعض المبنيات، ومنه ما يبنى إيه؟ ومنه بفتح، ومنه، ولماذا قال ومنه وعبر بمن التي ترتضي التبعيض؟ لأن هناك ما يبنى على غير هذه الأصناف الأنواع، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كعين أمس وثل أحيث وثل ساكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم بناء سكون ضم فتح كسر، ومنه غير ذلك وهو ما يبنى إيش؟ على الحروف أو على الحروف النائبي عن هذه الحركات، مثل الواو مثل النون ومثل كذا، فهذه الأشياء يعني ستمر عليكم، وهو مثل وفي إشارة إلى أن منه ما يبنى على غير مذكورات ما ينوب عنها فينوب عن السكون الحذف في الأمر المعتد، ارمي مبني نادي حذف على العلة، وأمر غير الواحد اضربا النون، وعن الضم الآلف والواو في نحو يا زيدان ويا زيدون. إذن ومنه أي بعض المبنيات، أي بعض ما يبنى، أي بعض المبني ذو فتح بدلا من السكون يبنى على الفتح. وهذا لا بد من السؤال، السؤال لماذا بني على الحركة، سؤالات، ولماذا بني على الفتح، نقول للتخفيف، والفتح التخفيف، وذو كسر وكذلك أيضا مبنى على كسر لأسباب كثيرة ذكروا منها التخلص من تبع الساكنين. قالت امرأة العزيز، قالت أمة بالنقل كذلك أيضا، وهكذا التخلص من تبع الساكنين. وضم أي ما يبنى على الضم كحيث إما لأنه يعني لكونه من الظروف المبنية على الضم كقول وبعد، أو لكونه لأنه ليس له حظ في الإعراب ذلك النص فهذه الأمثلة، فيكون مبنيا على الضم كعيث أو ضم. فأين مثال للأول وهو البناء على الفتح، أين اسمه ولماذا بني، هذا السؤال، ولماذا بني لمشابهة مشابهة الحركة، ولماذا بني على الحركة، إذن لأنه أمس أين أين هذا لتقع الساكن دفع لتقع الساكنين، ولماذا فتح نقول التخفيف، وهكذا أمسي كذلك أيضا أمسي مبني لماذا بني كذا، ولماذا كان مكسورا لأنه على أصل التخلص من تقاء الساكنين، هذا وجهه. فأمسي وحيث كذلك أيضا حيث هذه كلمة ذكروا لها نحو 13 لغة، 13 لغة، حيث حاصوا حاوسوا بالواو وبالالف، بالواو ثلاثة وبالالف ثلاثة وبالياء ثلاثة فيكون تسعة، وكذلك أيضا لها زائد على ذلك أوصلوها إلى أكثر من 10 لغة. حيث والساكن ومثال الساكن كم استفهامية، كم خبرية مبنية على السكون، يسأل عنها ماذا، سؤال واحد، كم لماذا بنيت، بس لأن مشابهة الحركة. طيب كم لوضعها، كم. ثم هذا المثال نفسه فيه إشارة لطيفة، وهو كأنه يقول والساكن كم كثير، هو أصل الكلام. ومثال الساكن كم مبني على السكون، وفي غضونه نستفيد منه فائدة أخرى، وهو أن ابن مالك يشير بهذا إلى أن المبنيات على السكون كثيرة أمثلتها لا حصر له. هذا هو ما قاله الشراح أو المعاشرون بهذا اللطائف ما استنبط من هذا البيت. إذن ومنه الواو عاطفة أو استنافية، منه جار ومجي خبر مقدم ذو فتح، ذو فتح متدوم مؤخر مرفوع على مطر في الواو، لأنه من أمثلة خمسة أو ستة معتلة مضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. ذو مضاف فتح مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة جر كسرة ظاهرة، مضاف يعني ذو فتح وذو كسر، الواو عاطفة، ذو معطوف مرفوع وعلامة رفع الواو لما ذكر، ذو كسر، ذو مضاف كسر مضاف إليه، وضم، وضم معطوف على ذو فتح، على فتح، لأن القاعدة أنه إذا كان العطف بما يقتضي الجمعة وهو الواو يكون على الأول، وإذا كان بحروف الترتيب لا تقتضي الترتيب كالفاء، وثم يكون على ما قبله. وضم وأمسي هذا جار خبر لمحذوف، تقديره مثاله أي وذلك كأمسي، ذلك كأين كأمسي، كأمسي كأين، كأين أمسي معطوف بحذف حرف العطف، وحذف حرف العطف على مذهب ابن مالك يجوز يعني على قلته، ومذهب الجمهور أن حرف العطف، أن حذف حرف العطف خاص بالشعر، وهنا شعر يحذف، وإلا في هذه الأعداد المسرودة 1 2 3 4 5 6 ما يحتاج العطف، وهذا هو الذي استثنوه، وإلا ما عدا ذلك يكون خاص بالشعر، وابن مالك يراه قليلا جائزة. أمسي حيث كذلك أيضا بحذف حرف العطف وحيث. والساكن الواو عطف استئناف، الساكن مبتدأ مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة، كم مبتدأ مؤخر أو خبر مقدم الساكن، وكم مبتدأ مؤخر محكي بقصد لفظه، وإلا فهو أريد به هنا مثال مبني على السكون. كم والساكن مبتدأ، كم خبر، أو وكم الساكن، مثال الساكن كم، ومثال الساكن كم، والجملة معطوفة. قال والشرح الحروف كلها، نبدأ من قوله وكل حرف مستحق للبناء. الحروف كلها مبنية، ما السبب؟ إذ لا يعتورها ما تفتكر في دلالتها عليه إلى إعراب، لأنه لا يعتورها أي لا يعني يتناوب عليها وينزل عليها، ماذا؟ لا يعتورها أي لا يتعاقب عليها معنى تحتاج إلى تمييزه باختلاف الحركات. إذ لا يعتورها ما تفتكر في دلالتها عليه لا إعراب، نحو أخذت من الدراهم، أخذت من الدرهم، هذا الكلام التبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب، لا يحتاج، لأن التبعيض يعني استفاد من الحرف. والأصل في البناء أن يكون على السكون، لماذا السبب؟ لأنه أخف من الحركة، ولأنه أخف من الحركة والبناء ثقيل، فعدل ثقل البناء بإعطائه السكون. ولا يحرك المبني إلا لسبب، ولذلك لما كان هذا هو الأصل فأي مبني لا بد أن يكون له سبب إلا لسبب. مثل كالتخلص، هنا يقول لك الشارح اعلم أن ما بني على السكون من الأفعال والحروف لا يسأل عنه، من الأفعال والحروف، ما هي الأفعال؟ الفعل الماضي وفعل الأمر، وكذلك المضارع إذا اتصلت بالنونان، هذه إذا وجدناها ساكنة لا تسأل عنها، لأن هذا إيش هو أصلها، لا يسأل عن مجيء على أصل بناء وهو السكون. ومن الأسماء في سؤال واحد، كم لماذا بني بس سؤال واحد، في سؤال لما بني بس، وما بني على حركة من الأفعال كضرب هذا يسأل إيش، والحروف كذلك أيضا، حروف مثل إيش حروف، ومن الحروف أيضا الذي يبنى على الفتح، والحروف فيه سؤال، فيه سؤالات، ما هما؟ لما حرك، ولما كانت الحركة كذا. ومن الأسماء فيه ثلاثة أسئلة، لما بني، ولما حرك، ولما كانت الحركة كذا. وقد علمت أسباب البناء، أسباب أصل البناء، وأما التحرك فأسباب خمسة، ما هي الأسباب التي توجب العدول عن البناء على السكون إلى البناء على الحركة؟ خمسة أسباب. أولا التقاء الساكنين، فأين، وكون كلمة على حرف واحد كبعض المضمرات، ت ضربت، ضربت، ضربتما، لماذا بني على الحركة؟ لكوني على حرف واحد ومضمرات، أو عرض أو عرضة للبدء بها، أو كان الحرف يعني في بداية الكلام كباء الجر. بسم الله الرحمن الرحيم، الأصل في المبنيات أن يكون على السكون، أليس كذلك؟ لماذا حركت الباء؟ عُدل عنها لأنها وقعت في ابتداء الكلام ولا يبدأ بالساكن فوجب تحريكها، وحركت على كسرة على أصل التخلص بقاء الساكنين، قال لبدء بكبائر الجر، أو لها أصل في الإعراب كقبل وبعد. لماذا بني هذا على الضم؟ لأن له أصلا في الإعراب، لأن له أصلا في إعراب، فلذلك إيش لما كان معربا بني على الحركة، بني على الحركة. ولماذا ضم؟ سؤال آخر هذا، لأنه ليس له ضم في حالة الإعراب. ما تعرفون إعراب قبل وبعد؟ ما هو؟ ما هو البناء؟ وإيش؟ لا، النصب على الظرفية أو الجر بمئة فقط، وليس له رفع، ليس له حظ في حالة الإعراب، فلما دخل في بناء أعطوه ما فقده هناك جبرا لما فاته في حالة الإعراب، فهذا فلهذا علّل سبب قبل وبعد ضمهما، وبعد أو شابهات المعربة ولماذا أعرب الفعل الماضي على الفتح على الحركة على بني أصل إليه الأفعال فعل بانه ومبني. طيب إذا كان مبني فعل الماضي أصله ولماذا عدل عن السكون؟ لمشابهة الاسم، لأننا قلنا المضارع يعرب لماذا؟ لمشابهة الاسم، وهذا أيضا أشبه. ولماذا لم يعرب؟ لأن شبهه من وجه واحد، بينما المضارع أشبه الاسم في وجهين، في اللفظ والمعنى، وهذا أشبه الاسم في المعنى فقط. فلذلك لمشابهة الاسم وإن فاته الإعراب أعطيه البناء على الحركة. ولماذا كان فتحة؟ للتخفيف، لأن فعل الماضي لأن فعل ثقيل فخفف بهذا. إذا مر هذا ما ذكروا. ولا يصلح أيضا من أسباب لتحريك هو وهي على كل حال مناقشة لبعضها. هذا هو خلاصة ما استقر من الأوضاع أو من القاعدة التي ذكروا في هذا الباب. قال قد تخلص من التقاء الساكنين بسببه، وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام ماضي وإن حرف، وقد تكون كسرة كأمس وجيري. أمس للزمن الماضي يوم الذي قبل يومك، جيري بمعنى نعم، بمعنى نعم مبنية على كسر. وأصل لماذا كسرت؟ على أصل التخلص من التقاء الساكنين. وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم، حيث اسم، ومنذ وهو حرف، منذ ومنذ ومذ اسمان وحرفان، ونحن نتكلمون على حربيتهما. ومنذ ومنذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعلة كجنس مزجعة، وإن يجر في فضي فكمن هما، وفي الحضور معنا في السبيل. إذا جر حرفان وإن يجر فهما حرفان، كما هما إن الصباح فعلان هناك في شتمه في حاشا وكذا. وهذه منذ ومنذ إذا رفع يكون عن اسمين، وإذا جر يكون عن حرفي جر. ولذا إذا جر، ولذلك قال ومنذ ومنذ، وكذلك مذ وهو حرف إذا جررت به، وأما إذا رفعت به فيكون اسما. وأما السكون فنحو كم وإضرب وأجل، فنحو كم اسم وإضرب فعل أمر وأجل حرف، أجل كنعم وزنا ومعنى. وعلم ما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل. إذن الذين قالوا إن ضربوا مبنيا على الضم ما قولهم هو راجح؟ الراجح أن ضربوا إعرابه إيش؟ مبني بفتحة مقدرة، من عمل ذا اشتغال محلي بحركة مناسبة، إذ الواو تناسبها الضمة كما أن الألف تناسبها الفتحة، والكسرة تناسبها الإيه؟ والكسرة، والياء تناسبها الكسرة. طيب، بل في الاسم والحرف فقط، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف على الثلاثة. هذا خلاصة شرح الأبيات أو البيتين السابقين، وهما وكل هذا مستحق للبناء والأصلونية أن يسكن. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غيرنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف ولا رحم يا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.